الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية ضمن الدورة العلمية السابعة للعام 41 و100 وألف، ونحن الأسبوع الرابع هذا المتن المبارك متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلام بن سلم الأزدي الحنفي المصري الطحاوي، وتوفى سنة 21 و300. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا ودون ميل ناظر إلى ربها ناظر. تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الرؤية حق، حق يعني حقيقة وموجودة وثابتة، حق بمعنى ثابتة وموجودة، لأن الحق يطلق على الثابت الموجود وعلى النافع المقصود، على الثابت الموجود وعلى النافع المقصود، هذا معنى الحق. الرؤية حق أي ثابت موجودة، كما يقال وجاء الحديث العين حق أي موجودة ثابتة، ليست خيالا، ليست أمرا وهميا، بل هي حقيقة. فالرؤية حق بمعنى ثابتة متحققة، متحققة وثابتة لأهل الجنة. ورؤية أهل الجنة لله جل وعلا حق أي ثابتة، بغير إحاطة أي لا يحيطون بالله تعالى علما يرونه ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما ولا يكيفون صفات الله جل وعلا بهذا الرؤية، إنما يرون وجه الله تعالى الكريم، فلا يكيفون ذات الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بالله علما، إنما يكشف الحجاب عن وجهه فيرون وجهه جل وعلا. وقد دلت الآيات والأحاديث المتواترة على الرؤية، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. ومر معنا في الأسبوع الماضي في شرح الواسطية في ذلك تفصيلات، لمن لم يشهد نذكر بعض الأدلة من القرآن. آية القيامة: إلى ربها ناظر، وناظرة أي بأبصارها، لأن النظر هنا تعدى بإلى، تعدى النظر بإلى، فيكون معناه الرؤية بالأبصار، لأن النظر له عدة استعمالات حسب التعدي، إن تعدى بإلى معناه الرؤية بالأبصار، نظرت إلى الشيء، إن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار، انظرون نقتبس نوركم يعني انتظرونه، وإن تعدى بفي فإن معناه التفكر والاعتبار، نظرت في أمر أو في شأن. هنا النظر عدي بإلى، وثانيا أضيف إلى الوجوه التي هي محل الإبصار، فدل هذا على أن رؤية بصرية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك من أدلة قوله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد جاء عند مسلم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك في قوله تعالى: لهم ما شاءوا فيها ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى كما جاء عن علي أيضا. قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر حق الكفار يدل على أن المؤمنين غير محجوبين. هذه أدلة من القرآن الكريم، أما من السنة والحديث المتواترة بلغت حد التواتر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي الجريد البجري. وهنا شبه الرؤية بالرؤية في أول ثلاثة، ما هي؟ رؤية القمر وشبه بغير الله تعالى من وجوه ثلاثة. ما هي؟ العلو الفوقية واحد، وعدم الإحاطة لا يحيط بعلم، والظهور الجلاء حسن ثلاثة. الحديث في ذلك متواتر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي. إذا الحديث في ذلك كثير جدا، بل بلغت حد أكثر من 30 صحابيا رووا أحاديث الرؤيا، وهذا الرؤيا رؤية نعيم وثواب، رؤية نعيم. هناك رؤية أخرى، هناك رؤية أخرى في أرض المحشر لله جل وعلا. والعلماء في هذا الرؤيا أقوال ثلاثة. القول الأول: يراه المؤمنون فقط. القول الثاني: يراه المؤمنون مع المنافقين والمنافقون دون الكفار. القول الثالث: يراه الجميع ثم يحتجب عن الكفار بعد ذلك. بثلاث أقوال: يراه المؤمنون فقط، يراه المؤمنون مع المنافقين دون الكفار، القول الثالث: يراه الجميع ثم يحتجب بعد ذلك عن الكفار. ولعل قول الثاني أقرب: يرى المؤمنون والمنافقون لكن الكفار محجوبون. وهذا الرؤية رؤية تعريف وحساب، وليس رؤية نعيم وثواب. رؤية رؤية تعريف وحساب، وليس رؤية نعيم وثواب. إذا الكلام أحيانا يكون كلام ثواب ونعيم، وقد يكون كلام عذاب وعقاب وحساب. فالرؤية ثابتة، رؤية الله تعالى ثابتة في الآخرة في الجنة يعني الجنة. خالف في ذلك مخالفون منهم الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة، واحتجوا بقوله تعالى: لا تدرك الأبصار، وبقوله تعالى: لن ترانا. والجواب عن استدلالهم بهذين الآيتين كالآتي: أولا، آية الأنعام لا تدرك الأبصار، الآية نفت إدراك ولم تنف الرؤية، الآية نفت إدراك ولم تنف الرؤية، والإدراك أخص من الرؤية، أخص من الرؤية. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. فنفى موسى الإدراك ولم ينف الرؤية، ما قال لا مش هيك. تراءى الجمعان، موسى وقومه وفرعون وجنوده، تراءى الجمعان، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، حصلون. فقال موسى: كلا، إذا ما يا ربي سهلين. فنفى موسى إدراك فرعون وجنوده إياه وقومه، ولم ينفي الرؤية. فالآية نفت إدراكه لكن ما نفت الرؤية. ونفي الأعم، نفي الأخص يستلزم وجود العام، نفي الأخص يستلزم وجود العام. لو قال قائل: لم يحضر أول فصل، لم يحضر أول فصل من الطلاب، ما الذي يفهم من هذا النفي؟ أن البقية ماذا؟ البقية حضر. لم يحضر أول فصل، أو لم يحضر معلم اللغة العربية، إذن بقية المعلمين حضر. فنفي الأخص يدل على وجود العام. فآية الأنعام هل نفت الأخص أم نفت العام؟ نفت الأخص وهو الإدراك، فدل على وجود العام وهو الروح. وجه ثاني: أن هذا في الدنيا لا تدرك الأبصار، أي لا تراه العيون في الدنيا، هذا في الدنيا. الآية الثانية آية الأعراب: لن تراه. معتزلة احتجوا بهذه الآية على إنكار الرؤية، قالوا: لن يرى الله جل وعلا مطلقا. أرد عليهم من ثمانية أوجه: وجه لغوي، وسبعة أوجه من معنى الآية. أما اللغة فإن لن لا تفيد النفي المؤبد، لن لا تفيد النفي المؤبد. قال ابن مالك، جمال الدين ابن مالك: ومن رأى النفي بلا مؤبدة فقول مردد وسواه فعبدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقول مردد وسواه فعبدا. لن لا تفيد التأبيد، بل إذا ورد لن مقيدة بالتأبيد لا تفيد التأبيد، ولا يتمنه أبدا. ونادوا يا مالك يقضى علينا ربك، فالآية نفت تمنيه الموت أبدا وهذا في الدنيا، لكن في الآخرة يقضى علينا ربك. إذن حتى لو قيل الذنب قيل الذنب بالتأبيد لا تفيد نحن أبدا مطلقا، حتى لا تفيد مطلقا على وجه الأرض. أوجه أخرى هناك سبعة أوجه في الرد على السندان المعتزلة لقوله تعالى تظن على كارولا. الوجه الأول أن الله لم ينكر على قبل ذلك، الوجه الأول أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز أو أمر محالا، لا يظن بموسى عليه السلام وهو أعلم الناس بربه زمنه ووقته أن يسأل الله ما لا يجوز مطلقا، أن يسأل أمرا لا يجوز مطلقا، هذا لا يظن بموسى عليه السلام. ده واحد. ثانيا أن الله تعالى لم ينكر على موسى سؤاله، لم يقل يا موسى لا تسأل الرؤيا هذه مستحيلة، فقد أنكر الله على نوح سؤاله قال رب إن من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمرو غير صالح فلا تسألني ما ليس لي بعلم. فلو كانت رؤية محالة مطلقا لقال الله لموسى لا تسألني هذا الأمر. يعني ثلاثة أن الله جل وعلا أفاد موسى عليه السلام أن الجبل بصلابته لا يحتمل رؤية الله تعالى أو تجلي ربنا جل وعلا، فكيف بالبشر؟ لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فهو أن هذا الجبل لا يستقر، فكيف بالإنسان الضعيف؟ كيف بالإنسان الضعيف؟ وجه الرابع أن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل لا أرى، قال تعالى لن تراني ولم يقل لا أرى، وفرق بين الجوابين، وفرق بين الجوابين، فإن لا أرى تعني عدم إنكار الرؤية مطلقا، ولن تراني يعني أنت لن تراني، أنت أيها المخاطب أنت لن تراني، لكن غيرك يمكن أن يرى، أو أنت في وقت آخر يمكن أن ترى، بخلاف لا أرى، لا أرى نفي عام، لكن لن تراني أختلف. مثال ذلك لو أن رجل يحمل في جيبه حجرا، شل حجر في جيبه، فظنه آخر طعاما، وعندما شلوا برتقال ولا تفاح فيه، فقال أطعمني أديناك، فلو قال له لن تأكله ما الذي سيفهمه السائل؟ أنه يحمل طعاما لكن رفض أن يأكل، لكن لو قال إنه لا يؤكل ولا لا خلاص معلش نصبر راجع عام سيارة واحد، فلو قال له لن تأكله سيفهم السائل أن هذا طعام لكن منعه إياه هو مأكول شيء يؤكل لكن رفض أن يحتاج، لكن لو قال إنه لا يؤكل هذا خلاص أيوة معلش. فالله تعالى لم يقول لا أرى، إنما قال لن تراني، لا أرى تفيد استحالة الرؤية مطلقا، أما لن تراني فهي نفي رؤية محاطة لله جل وعلا لن تراني. أربعة خمسة أن الله جل وعلا علق رؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، علق رؤية على فإن استقر مكانه فسوف تراه، علق رؤية موسى لربه على استقرار الجبل، قال الجبل لك أنت سبب أنت بشغل فدل هذا على أن رؤيته ممكنة، لأن ما علق على ممكن فهو ممكن، ولا يعلق المحال على أمر ممكن، لأن في القدرة الإلهية يمكن أن يسقط الجبل، ممكن ربنا يقدر الجبل لك ما يتحرك يثبت. ما النتيجة؟ سيرى موسى ربه. إذا علق الأمر على أمر ممكن وهو استقرار الجبل وثباته، ولو كان محالا لما علق على ممكن، لكان نظير هذا أن يقول له إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والعياذ بالله، لأن الأكل والشرب والنوم بحق الله ممتنع، فلا يعلق الممتنع على أمر ممكن، إنما يعلق على ممكن أمر ممكن. وجه كم؟ خامس. السادس أنه إذا جاز أن يتجلى الله للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فتجليه لأوليائه في ذلك رحمته أولى. تجلي ربنا لأوليائه في ذلك رحمته أولى. إذا جاز أن يتجلى ربنا جل وعلا للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فتجليه لأوليائه في ذلك رحمته أولى. الوجه السادس. الوجه السابع أن من جاز له التكليم وسماع وخطاب جازت له الرؤية. أن من جاز له التكليم وسماع وخطاب جازت له الرؤية، أو فرؤيته أولى بالجواز. فموسى عليه السلام لما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فلما تجلى ولما جاء موسى قال وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فمن جاز له التكليم وسمع خطابه ومناجاته ومناداته فرؤيته أولى بالجواز، جاز له الرؤية. فموسى لما سمع كلام الله تاقت نفسه برؤية الله، قال رب أرني أنظر إليك. إذا الرؤية ممكنة وليست محالة، لكنها في الدنيا ممتنعة لضعف قوى البشر، فقط في الدنيا ممتنعة لأن البشر قواه في الدنيا تختلف، أما في الآخرة فتختلف القوانين وتختلف أحوال الناس في الدنيا عن أحوال في الآخرة، فلا تقوى قوى البشر على وجهه. وقد جاء في الحديث اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذه أوجه سبعة، وجه ثاني لغوي في إبطال احتجاج المعتزلة بالآية في نفي الرؤيا، فالرؤيا ثابتة من تراني لا تدل على عدم رؤيا. وكل إنسان قرأ هذه الآية نرجع إلى القواعد الأولى ظاهر النص المعنى متوالي به، كل من قرأ هذه الآية لا يفهم منها أن رؤية مستحيلة، لكن يفهم من آية أن الله تعالى أخبر موسى لا يمكن أن يراه في تلك اللحظة التي طلب فيها الرؤيا في الدنيا، لكن في الآخرة الرؤية ثابتة بالأدلة كثيرة الثابتة في القرآن وفي السنة المطهرة، بل السنة متواترة تواترت السنة بذلك. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، آية واضحة وهي على ظاهرها، تجرى على ظاهرها في إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة، وكذلك الأحاديث، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه فهو كما قال ومعنه على ما أراد. إذا قال الشافعي وأمنت بالله ومما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما تعلمون هذا القول، كلام واضح ما أدري تفسيره، واضح جدا، قال حنشوف ربنا زي ما شايفين القمر حنشوف ربنا، فشبه رؤيتهم لربهم برؤيه القمر في الوضوح والجلاء والعلو والتوفيق. الأشعرية تناقضوا لما أثبتوا الرؤية، ذكرنا هذا في الواسطية، أنكروا العلو وأثبتوا الرؤية، هم الرؤية أثبتوها لكن على وجه عجيب، قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة من غير جهة، يرى بس بدون أي. لماذا؟ لأنهم ينكرون العلو، أنكروا صفة العلو، عندهم مشكلة في العلو. ونقول الآيات واضحة والأحاديث متواترة، دي آيات. طيب تأويل ما له غير طريق تأويل الأحاديث، أحد ما أحد متواتر. طيب الحكم قالوا يرى، لا في يرى لا فيها. نعم شيء لا يعقل، يرى من غير جهة. يقول بيشوف لكن بس جهة كذا معقولة، معقولة يكون في شيء مرئي من غير جهة. البصر ممتد، البصر الشعاع ما تقدر فيه في ثقل يعني الضوء، انت بترى العين تتجه الى مرئي، العيون تمتد لترى الشيء او تتوجه الى الشيء المنصرف. لا بد ان يكون الاشياء المنصرفه لعين شيء امامك، على فوق على اليمين على الشمال، الدفن الخلق براءه مين يقف فيه تحت امره تحت قدميه. لا في شيء مرئي من غير جهه، هذا قول لا في جهه. لازم نقول اقوال لهم وزادهم لا في جهه، نقول ما عنده جهه ذات يعني تدير جهه ما تقدر جهه توديرها. قول اشعريه فهم تأول لا ندخل في ذلك، متأولين بآرائنا، نتأول بآرائنا كما ذكر بعضهم إنكم ستروا ربكم، أي قالوا رأى هنا بمعنى علم، كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قالوا ترون يعني تعلمون. هذا الكلام معقول؟ هنا قال سترون ربكم كما ترمى هذا القمر، لا تظلمون في رؤيته، معقول إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون هذا القمر، لا تا لا تضامون في علمه، معقول كامل تكلم ذا تعسف وتكلم رؤية، رؤية بصرية حقيقية. لا نقول لا يدخل في ذلك متأولا بأهوائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ما بأهواء ولا إنما بالنص والدليل، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما يسلم إلا إذا سلم. لا سلامة إلا بالتسليم والاستسلام، لا سلامة إلا بالاستسلام والتسليم، سلم ما يسلم إلا سلم لله رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد علم ما اشتبه عليه على علم، اشتبه عليه على خفي عليه علم، يرجع لها العلم. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله تعالى من لا يعلم أن يسأل من يعلم، ما عارف يسأل العارف، حاجة ما وضحت فاسأل العارف. أشكل عليك أمر سأل عنه أهل العلم، ورد المجتمع إلى أهل العلم ليحل الإشكال ويفك الاشتباه. هذا المعنى، هذا الذي عليه أهل العلم. فالمسلم يستسلم لأمر الله ولخبره، يصدق خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو جعفر رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. الاستعارة يعني لا يستقر الإسلام في قلب العبد إلا إذا استسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا على ظهر التسليم ولسن إلا إذا استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولأخباره وصدق به. قال: فمن رام علما وحذر عنه علما، يعني بعد عن علم محظور، رام أي طلب علما وحذر عنه علمه، أي طلب علما محظورا، علم ممنوع مش يبحث، هناك علوم ممنوع مثل السؤال عن الكيفيات و القياس في الغيبيات في العقول، علوم الدجل والخرافة والشعوذة والسحر، هذه كلها علوم محظورة ما الإنسان أن يطلبها، هناك علوم محظورة لا يشرع الإنسان أن يطلبها ويبحث عنها. فمن رام علم ما حفظ عنه علمه ولم يرحل التسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، هذا الطلب سيحجبه عن صحة العقيدة وخالص التوحيد. مثلا الإنسان كما جاء ذاك الرجل لمالك قال كيف استوى هذا الرجل رام علم وحفظ عن علم قال لك انت تفتش من الدنيا كيفية الاستواء انت امن ان الله استوى امن بان الله تعالى يسمع ويرى ويتكلم ويغضب ويرضى ويحب ويكره وينزل الى سماء الدنيا الى ليله ويستمع راشد امن بذلك لكن لا تبحث عن الكيفيه لا تريد لا تقول اريد ان اعرف الكيفيه هذا علم محفوظ هذا علم محفوظ وسياتي ان الانسان اذا عجز عن تكييف الروح فكيف يكيف صفات الخالق جل وعلا حجمه ورام عن خالق التوحيد وصاف المعرفه يكون عنده تشويش في المعرفه لا يكون علمه صافيا وصحيح الايمان وعنده خلل في الايمان الايمان ايمان بالاسماء والصفات الايمان بالقدر سياتي الكلام عن القدر ان شاء الله في هذا الكتاب فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب يكون حائرا كشاة العائرة بين غنمين والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا في بعض النسخ زائغا زائغا لا مؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا يكون حائرا كحال أهل الكلام وشارك الصحابي بن أبي العز تكلم بكلام طويل على أهل الكلام أنهم أصيبوا بالحيرة أصيبوا بالوساوس والشكوك بسبب خوض في هذا العلم وهذا الكلام يتكلمون في الغيبيات بالعقليات دي مشكلة يتكلموا في الغيبيات بالعقليات هذا كلام لا مجال عقلي هو الغيب لا مجال الإنسان ضعيف كيف يتكلم في الغيب بالعقل الغيب لا يمكن الإخبار عن ما فيه إلا بالوحي يعني ربنا ما أخبرنا عن أشراط الساعة الكبرى على الساعة الكبرى في السنة المطهرة من يعرف عنه إذا لم يأتي خبر بأن الإنسان في قبره يسأل عن ربه ودينه ونبيه هل عقل يوصل لهذا المعلوم يحكم سؤال عن ثلاثة واحد من ثلاثة إذا لم يأتي النص بأن الآخرة فيها صراط وفيها ميزان وفيها كذا وحوض هل لك العقل أن يوصل لهذه المسائل بدون وحي؟ لا الغيب ليس له مجال فيه الخوض فيه العقل لا مجال له في الغيبيات أهل الكلام ناقشوا الغيبيات بالعقليات فضلوا بعضهم الذي مرجع بعضهم اعترف بالحياة مثل الرازي كتب في كتاب أقسام اللذات أشعار وقال كلام من ذلك أنه قال شعرا نهاية أقدام العقول عقال يعني رضو يقيف نهاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من بسمنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى جمعنا فيه قيل وقال سواء جمعنا فيه قيل وقال إلى قال لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرى تشفي عليا ولا تروي غليا وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب العباد الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقرأ في النبي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل الجلدة دي عرف مثل معرفة والغزالي قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره رجع في آخر عمره إيه قال في صحيح البخاري وابن مجد الحفيد أو الجد قالوا من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ من الذي قال في الإلهيات سائر الصفات شيئا يعتد به؟ كل كلام يقول الشهر الثاني العام لقد طفت المعاهد كلها وسيرت ظرفي بين تلك المعالي فلم أرى إلا واقعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم قال يعني لقيت الناس كلهم محتارة زول في دي كلام يعني موقف ما يقول آخر لقد خطوا البحر الخضم في كلامه فأنا لأموت على عقيدة العجائز من صدق. بس عقل عقيدة العجائز والفطرة بس نعرف العوام عندهم عقيدة عندهم إيمان بالقدر وعندهم يقين. لا يوجد عندنا كثير من المتشككين أو المتكلمين إن هؤلاء شكوك. فالعوام عندهم العجائز والأعراب عندهم براءة وفطرة سليمة. لكن هذا الكلام لما خاضوا وخاضوا في أمور الغيب بالعقليات ضلوا وأضلوا. أصبح إنسان حائر في أمره ما يعلم صح صح يا القرآن الكريم الآية الحديثة كيف آية الحديث آية دفن آية تثبت الصفة آية تنفي النفي حديث تثبت الصفة آية تنفي النفي ما شاء صحيح ما المشكلة وين المشكلة هنا. لذلك أهل الكلام أتعب أنفسهم وأتعب غيرهم لماذا بسبب خوضهم في الغيبيات بالعقليات. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لما يعتبرها من الوهم ولا بفهم. لا يصح الإيمان بالرؤية لا يصح قول من يقول إنها وهم ينكرها. لا يصح الإيمان يعني هذا خلل في الإيمان العقيدة إنكار الرؤية واعتبارها وهما. ما يعتبر رؤية الله جل وعلا في الآخرة يعتبرها وهما أو غير ثابتة هذا خلل لأنه كذب النصوص أنكر النصوص واضحة والأحاديث المتواترة والآيات الصريحة بذلك أو يتأولها بفهم مثل ما ذكرنا تعلمون ترون أي تعلمون يتأولها بفهم. إذ قال تأويل الرؤية تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية تفسير الرؤية بالجاز العيد الحديث تفسيرها وتأويل كل معنى مضاف للربوبية تفسير كل صفة من الصفات مضاف إلى الله عز وجل. تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية وتأويل كل معنى يعني تفسير كل معنى مضاف إلى الربوبية إلى رب جل وعلا إلى ذاته المقدسة بترك التأويل يعني بترك الصرف عن الظاهر. التأويل الأخير هذه ثالثة ترك التأويل أي بترك الصرف عن ظاهرها لأن أهل التعطية يقولون كل هذه النصوص يجب صرف عن ظاهرها. يعني قال قاضي عرف لا خلاف بين المسلمين هذه آيات يجب صرف عن ظاهرها. من قال هذا؟ هذا يجمع من عقده من حكاه ومن أثبته تجرى على خلاف ظاهرها بل تجرى على ظاهرها وهو السميع البصير على ظاهرها أم على غير ظاهرها. على ظاهرها هو الغفور الرحيم على ظاهرها ولا عندنا معنى ثاني غير ظاهرها على ظاهرها. العليم الحكيم على ظاهرها القوي العزيز على ظاهرها. طيب فضل كل الصفات تجرى على ظاهرها فيكون تفسيرها بترك التحريف. التأويل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الصرف عن الظاهر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية لما نظره من نظر في وقته لم يقل بلا تأويل إنما قال بلا تحريف. قال ما تأويل لو قلنا تأويل أثنين على القضية لا تحريف ما تأويل. التأويل عنده معاني مقبولة التأويل عنده معاني مقبولة تفسير أو حتى صف كلام الظاهر بالدليل ده تأويله صحيح إذا وصلت كلام الظاهر بدليل متصل أو متصل. لذلك الشيخ الإنسان في الواسطية تحرك الألفاظ وقال بلا تحريف قال شغلنا ما تأويل ليس بالتحريف يسمى تأويل عشان يمشي لكن عليه ما يمشي ده تحريف هذا تحريف. هنا قال الطحاوي بترك التأويل أي بترك التحريف أو بترك صف كلام عن الظاهر بلا دليل بترك صرف النص عن ظاهره بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين يعني هذا عليه دين أهل السنة المسلمون دينهم التسليم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ويلوس بالتنزيه. ومن لم يتوقع النفي النفي والتعطيل والتشبيه والتنفيذ زل سقط وانحرف ولم يصل بالتنزيه يعني ما نزه الله يعني المعطل لم ينزه الله جل وعلا والمشبه لم ينزه الله كل من هذين الصفين لم ينزها كل من أصحاب هذين القولين لم ينزها الله جل وعلا ولم ينزه الله جل وعلا لا المعطلة ولا المشبهة. المعطل ما نزه الله والمشبه لم ينزه الله ذل بالمثل التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعود من عود فردانية ليس بمعنى واحد من البريه. وهذا من السجن يغني عنه قوله تعالى كل الأمم الثلاثة ليس يغني شيء من السمع البصير. يعني كلها بهذا المعنى موصوف بصفات وحدانية موصوف منعود بطراده وبصفات بنعود والوحدانية هي الفردانية. وتعالى أحد في صفاته واحد في ذاته وأفعاله لا يماثله ولا يشارك واحد منفرد بالصفات وليس في معنى واحد من البرية يعني ليس كمثله شيء يعني ليس في وصفه أو لا يماثله في وصفه أحد من البرية. يدل على هذا على هذه الجملة قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله واصل كويس الذي بعده بقية الكلام عن صفات وبقية الكلام عن هذه الجمل من كتاب العقيدة الطحاوية الذي يحكم الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.